هذا لا موجود في القرآن. أما الشيخ يقول ما رأيناه ولا نفس الجواب يعني. حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. ما فهمتموه كثير منكم لو فهمتوه كثير ما فهمتون ليس لو بيتكم فيه وهو التصريف الذي هو إذا وصلنا إلى النقص الذي ما رأينا النقص عندنا فيه ولا رأينا أنتم تركتم المهم ما درستموه ولا عرفتموه. نعم سكنها فاضيها يا شيخ. إذا في المستقبل أردنا ندرس إيش نقول لهم؟ نقول لهم الشيخ ما درسنا أيضا وهكذا يبقى تسلسل. نعم أنت روح المدرس. أنا ما كنت كتب ولا ما درس ولا أدري. يا أخي خلينا وقفتنا الداخلية من الأشياء الإجابة سألتم هذا أنا تلقاته. لا لا ما خلاص تصريف. يعني تسبونها بس لو كون اللي سألتكم فيما تقدم من التصريف ما فهمت ما أجبتم عليه وتأكل من أشياء فاضية ما تسبونها في الحديث ولا في القرآن ولا تسبونها باب الأخبار ما تسبونها وتعارضوني بهذا الأشياء. الأبواب المهمة التي درست التمرين الحرف وشبهه والاسم الذي والاسماء التي تشبه الحروف بريء من لا حظ لهما في التصريف وما سواهما وما سوى يعني الحرف وشبه الحرف حري بتصريف حري جميل. التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية ولذلك مهم. وما لحروفها من قالة وزيادة وصحة وإعداد وشبه ذلك هذا الذي يحتاجه. وما يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة المعربة هي التي تطرق والأفعال وأما الحروف وسمها فلا تعلق لعلم التصريف لا تعلق لعلم التصريف وليس أدنى من ثلاثي من يرى قابل تصريف سوى ما غير ما تشوف الفعل وللإس دون ثلاثة أحرف لا تشوف الإسم الذي ولا الفعل الذي دون ثلاثة أحرف قابل تصريف يقبل التصريف إلا ما غير بالحذف مثل قي أمر من وقع قي حرف واحد وادع في عيه على الصلاح ولذلك ابن مالك قال لك مريك أبنى من ثلاثين يورا قبيلة تطريق انتباب الله وكذلك يدو ودم وأبو هذا دون الثلاث ليس تصرف أبو ولما تصرف يده مع أنها على حسن لأنها غزرت بحسن اللام أبونا صلوك هذا ولذلك ابن مالك قال سوى ما غير غيرت بالحسب، ولذلك توصف لها حسب التصريف. تقول في تصريفه يعني في ايه؟ لا تقول في تصريفه في تصريفه في تصريفه هذا نوع من الحسب سوى ما غير لا حظ لها. يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين. إن هذا على زينة الحروف، الحروف لا حظ لها من التصريف إلا إن كان محذوفا منه. إلا إن كان محذوفا كما قلت لك. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثلاثة ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وقول الله. قول هذا قول أذره قول لا هذه مو أصلها إيش أيمن أصلها أيمن الله ولا والله أيمن الله أصلها أيمن النعم أيمن الله أيمن الله من مالله مالله هذا من أيمن وجدت فيه الحروف هذه وبقية الميم فقط. وقي زيدا وقي كمان أكله في وقاء الصفيها نعم وعدف الفاء أو الكلمة وعدف الياء اللام بحرف العلة ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبع العدالة. أذكر لكم صيغة انتهاك صيغة الاسم إذا كان مجردا من الزوال، الاسم إذا كان مجردا من الزوال منتهى صيغته خمسة أحرف لا يتعدى خمسة أحرف مثل تفرجل، تفرجل هذا ما فيها زوال ها؟ طيب ما انتهت صيغة الاسم هذا معنى قول ابن مالك ومنتهك من خمس من تجرد هذا أحسن من الأسئلة التي في المجال كبير. هذا يقولون هذا زيد فيه طابوز هذا ويزاد فيها بكذا ويطولون لابن الله للأولاد في ذلك تطورت الحكاية منتهى صيغة الاسم إذا كان مجردا من الزوال خمسة أحرف تفرجل مرسل أبو باعل هذا أشوف كيف تعرف حروف الزيادة من حروف الأصل ما فيها لا تفعل أن يكون دائد وضعف أصل يعني والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الدائد ومن تحته الزيادة لا في الأسماء في الأسماء في الأسماء كل في كل هذا نعم يعني في المثنى والجمع إذا لازم فهو أصل انتبه نعم لا يمكن تعريف التصريف في هذا المحل ما تعريف وأن يوجد فإذا زيد في الاسم فما سبع العدد فما يتعدى سبعة أحرف استخراج احرين جام هذا طيب. الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعه وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو حرنجام والشهيبان. والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع هو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كتفرجة وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وذي التسكين ثانيه تعم. الثلاثي من الأسماء ده هو اثنتا عشرة صيغة أضرب ثلاثة في أربعة أضرب ثلاثة في أربعة كيف جاءت كيف هذا يشملها هذا البيت وافتح غير آخر الثلاث يجوز فيه الفتح. وأما آخر الثلاثي ما لا يعتبر هذا عليه حركة العراق. حركة العراق. يفتح ويوطن ويكسر وفي التسكينة ثانيه تعالى هذا كما أربع أي عدد فيها ثلاثة فعل وفعل وفعل الآن أعطيكم هاي أصب لما نقول لسلاك أصب المجرد يعني وافتح واه طيب فرحوا الفتح مع الفتح فرحوا هاي الفتح مع الدم عدول الفتح مع الكسر كبد هاي عيال خرج من الفتح لا يبدا ثاني هذا سجاد وهذا فلس الآن دخلنا في الضم أيوة. الضم مع الضم مع الفتح زحل زحل أو غبل نعم الضم مع إيش الضم الضم مع الضم عنقه ومع التسكين عنقه لحظة التخفيف طب الحاصل انه 16 امسك العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الاخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي اما ان يكون مضموم الاول او مكسوره او مفتوحه وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنة فتخرج من هذا 12 بناء كما قلت لك بناء حاصلة من ضرب 3 في 4 فذلك نحو خفل وعنق ودؤل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد هيا شوف الصياغ المهمل وفعل اهمل والعكس يقل وفعل اهمل عند العرب لا لا لا والسماء اذا تحبوك ما في الضم حبوك مع الضم لا ما في ما في حبوكم قال لك وهمينا قلت لا عمله العرب لأن تقيس التمثيل من القص إلى التمثيل لا والسماء ذات الخوف مستحيل أنت تقلب شهرات ماك حصد ووصف كلها حبوش في الاتباع في الاتباع والعكس يقين وهو ايه التمشية من الضم الى الكسر هذا كمان يقين لقتلهم لقتل العرب تخطيط الفعل المبني للمفعول بفعل ما جاء في لسان العربي الا كلمتين هذا يؤيد والثاني يسودها في الاسماء لان هذه الصيغه مخصصه بالفعل المبني للمجهول يؤيد صحيح ولذلك قال لك بين لك ابن مالك لنفسه قال لك بقصدهم بقصد العرب تخصيص فعل بفعل صيغة ثانية هذا احداهما مهمل والآخر والاخرى ايش قليل يا يعني أن من الأبرية الاثنى عشر إلى أين أحدهما مهمل والآخر قليل. فالأول من كان على فالأول ما كان على وزن فعل لكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبوب. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدؤل، وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعلا كضرب وقتل. وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. ابن مالك قوله هو قوله وزيد وزيد نحو يظلمي على أن هذا ليست من صيغة الأصل، صيغة الفعل الثلاثي ثلاثة بس فعل كضرب وقتل، وعيد لا فعول ككارومة ونظر، فعيل فسامع سمع الله قول التي في ذلك. وأما فعيل هذا مدين المجهول فرع حبتها لما سردت الفعل وجف الفاعل وسردت الفعل المفعول لازم تتغير فرع للفرق بين الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للفعل هذا. ولذلك ابن مالك قال لك في هذا الباب وزيد زيد. واما ابو بعد صيغته كمان جعلها الكتاب سنتان نعم دحرج ودحرج، وهذا الامر هذا ما سوء من الفعل. ولذلك بعضهم جعلوها صيغة واحدة وهو نحرش فعلنا فعلنا بس فعلنا الفعل التجريدي أو فعلنا ماذا؟ فعلنا الفعل التجريدي أو فعلنا كما قاله ابن مالك في لم يأتي لفعل بالفعل للفعل ذو التجريدي أو فعل يأتي ومكسورة علمنا وعلى فعل ما في أحمق اللي يقول لك ابن عبد الله الآن فاضي نعم هذا روح قال لك ولو رباعي المجرد ثلاثة أوزان شوف هذا ابن عقل واحد لفعل الفاعل كذا حرجة وواحد لفعل المفعول كذا حرجة وواحد بفعل الأمن تحت أبي ثنان هذا كلها فرع عن ابن مالك ما جعل إلا ثلاثة إلا واحد الرباعي فعل الأبن وأما فعلين ولا فعلين هذا مبني فرع من فرع من فعلين إلى أنفاض ومنتهاه. وأما المزيد فإن كان ثلاثيا كان بالزيادة على أربعة حروف مثل ضاربة أو على خمسة منطلقة أو على ستة استخرج انتهى هذا معنى هذا معنى قول ابن مالك ومنتهاهم أربع جوريدة وإن ينزل فيه فما ستا عدا. أحفظ هذا البيت الأربعة ما تتلعب الشيخ تتلعب هذا الإيش فما تبع العلم سبعة أجل هذا أربعة هذا أربعة قتل حتى نعم نعم. وكذلك وإنكار خماسية يزيده الثاني مثل الصلاة نور يوم صلاة ها ما تشوف غيره ما يا أخي هذا أربع هذا ما تعدى سبعة ستة ولو طلعت إلى السماء ما يتعدى سبعة ستة أشهد الإثم إذا كان مجرد من الزواج الخمسة وأما إذا زيد فيه فما تبع العدى مثل استخراج والفعل أربع تحرز أما إذا زيد فيه ستة استخرج عبد هذا السيء الذي تباهده مالك في هذا الحديث أحسن من الأسد تكلفات التي لا تدوز ألوية إيش تسوي يا شيخ؟ تدوش؟ تدوش ألوية إيش معنى تدوش؟ أفكاره تشوش يعني أفكاره تدوش لا خلي تدوش تدوش إمام أيضا؟ الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة لا ستة ما وللثلاثي المجرد أربعة أوزان ثلاثة لفعل الفاعل واحد لفعل المفعول ما في هذا هذا فرق فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضمها كشرف والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فجعل الثانية مثلثة وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح إلا إذا غجر إلا إذا يسود من المفعول وحذف الفاعل يغجر يغجرها لكن هنا ابن عقيل شيخ تبع لابن مالك المالك قال وزد نحو ضمن ثلاثة وزد لا ما زد نحو ضمن من قاله ابن مالك قال ما قاله هو نعم يعني كلام ابن عقيل أربعة أوزان صحيح أبدا هو قال لك أربعة ابن مالك قال أربعة أبدا ابن مالك ما قال لك زيد هذا زايدة عن الأصل ثلاثي المجرد أو ثلاثة أوزان بس وأما هذا واحد لفعل المفعول هذا فرعي فرعي تعرف أنه البلاد المفعول يعني فرع عن البلاد الفاعل وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان واحد لفعل الفاعل كدحرج وواحد لفعل المفعول كدحرج وواحد لفعل الأمر كدحرج وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب أو على خمسة كضارب أو على خمسة كانطلق أو على ستة كاستخرج فإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج أو على ستة كحرجم اسم مجرد رباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل المجرد من الزوال الاسم المجرد من الزوال إذا كان رباعيا والعرب وضعوا له أربعة أحرف وضعوا له فعلل مثل جعفر وفعلل مثل زميله وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وفعل كمان مثل خطاب من مجرد رباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن على ومع فعل ولا فعل ومع فعل تصطبوا مع فعل فعل أحفظها وإن على وإن كان فوق الرباعي وضعوا له وضع العرب له هذه الأجزاء انتبه احفظوا هذه الأوزان وإن على فمع تعللين تعللين حواس عدليلا كذا حواس حواس يا شيخ حوا معناه هو أن يكون على وزن تعللوا كذا فعللوا وفعلا وما غاية ما خالف هذه كلها في الحيث فعرف أنه إما زاي للزيت إنما للزيت الزيت هذا للزيادة أو النقص ما فهم محجوب منه زينا وزاي الاسم رباعي مجرد له ستة أوزاع الأول فعلم بفتح أوله وثالثه وتكون ثاني نحو زحفر انتبه إيه؟ الثاني يعني فعل نحو جبريل هذا ما في هذا الثالث فعل فعل نحو درهم ايوه الرابع فعلل بضم أوله وثالثه وثالثه وثالثه مرسول مرسول واضح على وزن دين الأشدة مرسول دين مرسول ايوه على وزن فعلوله اي اسمعها ها على وزن احجرها برزن برازي اجمع برازي برازي بين الدليل دليل هو اني عندي مجرد الرباع براسي براسي براسي اتكلت امه من كنت واجده وبات منتسما في برثون الاسد برثون الاسد بيت برثون الاسد براسي أنت وأشار بقوله وكذلك أين وأين على أين على هو ظل بضم أوله وفتح ثالثه هو ظل وسكون ثاني نحوه جحدب جحدب وأشار ابن مالك بقوله فإن على معناه فإن على فإن زاد يصب على أربعة حروف إلى الخوما إلى أبنية الخماس وهي أربعة الأول فعل جنو نحو صفر جنو نعم صفر جنو على وزن فعل جنو الثاني فعل جنو مكرة يحمر جحمانيش الثالث هو عللو نحن ايه وزع ميلون نعم ميلون نعم من هو دعم هيا هل سمعنا بهذا في أبائنا الأول وزع ميلون الرابع فعللو نحن صعبو هيا خماسية وعشار ابن مالك بقوله وما غاية لخ وما خالف الأوزان التي ذكرتها لكم الرباعي المجرد من الدوائي والخماسي المجرد من الدوائي نعم إذا ما خالف ذلك إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فأعلم أنه إما ناقص وإما مزيل فيه والأول كيدي هذا في الثلاثي لأن هذا ناقص أصله يدي بدليل جمعه على أيديهم ثلث ما فهمت يا سجل ودم دم محذوف اللام بدليل دماء أصله دماء فأبدل الهمزة من واو ولا أخيرا إذا ألف جديدة إذا عيد انتبه أنا يا طلبة العلم ودروس التقريب والذي يعلمكم أصول الكلمات العربية ويحفظكم من البحث بكتاب الله الكلمات العربية لا تعرف إلا بالتقريب إلا بمعرفة الطريق الآن أعرفتم الآن عن التصريف، ولذلك الآن ما تعريفه أنا وصول الكلمة. لا نحب منه إلا الإمداد ما عداه دمش يا شيخ. دميون على وجه فعلي بالله نعطره دماء ونطره دماء. أمس والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد منه تحت. هيا يا عادي الآن يعلمك إذا أردت أن تعرف الحروف الأصلية والحروف الزيادة أن هذا الحرف الكلمة زائد، ولا أن هذا الحرف الكلمة أصلي. إذا لازم الحرف هذا تصارف الكلمة تعرف أنه أصلي. هذا معنى قبل ابن مالك والحرف إن يلزم فأصلي. باء في ضربة باء هذا وراء هذا والباء هذا تصارف ضربة كلها يلزم فيه. في المضارع يضرب، في اسم الفاعل ضارب، في الأمر يضرب موجودة باء وراء والباء. اسم المفعول مضروب في المضارع يضرب، وعرفنا أن